الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآيات المباركات، سألني اليوم سائل فاضل أنه سمع أحد الخطباء في أحد المساجد يتكلم عن الأصولية والأصوليين. يتكلم الخطيب عن الأصولية والأصوليين، هذا التي تتناولها الأجهزة الإعلامية في جميع أنحاء العالم. اللي أعرفه من هذا التناول أنهم يتناولون المتشددين في دينهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مسلمين. اللي أعرفه أن هذا الإطلاق يستعمل في المتشدد في دينه، سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو مسلما أو من أي لون أو من أي دين. هذا اللي يعرفه، لأني أسمع بعضهم يصف بعض اليهود بأنهم أصوليين، بعض طائف اليهود بأنهم أصوليون. لكن السائل يقول لي إنه سمع الخطيب يقول إن الأصولية هي مذهب الأشاعرة. هذا جهل فاضح وضلال مبين، ولا أعلم. أنا منذ حوالي 30 سنة ما كنت أسمع هذه الكلمة، ما أعلم أني وجدتها في كتاب، لا في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه ولا في التوحيد ولا في أصول الفقه، في أي إطلاق هذه الكلمة بهذا المعنى لا أعلم لها وجودا في أصل الإسلام. وأتحدى أحدا أن يأتيني بنص من 50 سنة موجود في أرض الإسلام في كتاب من كتب المسلمين اللي موجودة قبل هذا ب1200 و300 سنة إن في هذه الكلمة. وكون اللي يتكلم هذا على حسب، أنا ما سمعت الخطيب، ولكن بهذا طبعا الإنسان اللي بلغني هو باين عليه الدين. فإن صح ما قال فهذا يدل على أن هذا الرجل يتكلم، اللي هو اللي يسمى خطيب هذا اللي خطب في المسجد، لا يعرف شيئا من دين الإسلام ولا من أصول العلم. هذا كتاب الله القرآن 30 جزء لا توجد فيه هذه الكلمة، وهو جاء ليبين الناس كل شيء في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. وهذه سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا البخاري وهذا مسلم وهذا أبو داود وهذا النسائي وهذا الترمذي وهذا ابن ماجه وهذا مسند أحمد بن حنبل وهذا موطئ الإمام مالك وهذا الدارقطني وهذا فلان وهذا علان، من أصحاب المجاميع والمسانيد الأولى التي جمع الله بها أو يسر الله جمعها على أيدي جهابذة أئمة علماء حفاظ متقنين حفظوا لنا شريعة الإسلام المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أجد أن أتحدى أن يأتيني أحد بكلمة أصوليين أو أصولية في هذه الكتب على الإطلاق. إنما أنا قلت الليلة اللي فاتت إن صار بعض الناس مثل ببغاء، إذا سمع كلمة بدأ إما يقلد ولا يأول ولا يشوف فيها تخريج. ويا ليت الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أدري، لأن كل الإنسان لا يدري ما هو بعيب. كل الإنسان ربنا يقول لحبيبه وأكرم وما أوتيتم من العلم إلا قليل، ويقول لحبيبه محمد أكرم خلق الله وأعلم خلق الله بالله، يقول وقل رب زدني علما. ومالك إمام دار الهجرة سئل عن 40 مسألة في هذا 40 مسألة وهم يرصدونه، 40 مسألة، قال في 36 منها لا أدري. كل ما يسأل يقول أنا والله ما أعرف المسألة. هل سقط الإمام مالك من أعين الناس لما قال أنا ما أدري ولا ما سقط؟ لأنهم يعرفون قدر العلم، وكونك أنت تفتات وتجيب علم من عندك ما له أصل في دين الإسلام هذا هو الكذب على الله وعلى رسوله، وهذا اتباع للهواء من غير علم عن طريق الله ولا طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وموسى لما قلت القصة مع الخضر لما دخل لما قال لما سألوه وخطب فأفصح فقال بعض بني إسرائيل يا موسى هل يوجد في بني إسرائيل أعلم منك؟ يا ليت قال ما أعلم أو شيء من هذا القبيل، لكن أوحى الله له أن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطك إياه وأعطيتك علما لم أعطيه إياه. قال يا ربي ومعنا؟ قال خذ حوتا، يعني سمكة ميتة مملحة، ميتة مملحة سمكة في مكتال، فإذا اضطرب الحوت إذا دبت فيه الحياة من جديد بعد الموت فهو ثم هناك الرجل انت تطلب هناك عندما يحيى الحوت هو الرجل موجود هناك. آية من آيات الله لموسى عليه السلام. فأخذ يونس بن يوشع بن نون غلامه واتجه إلى مجمع البحرين، ويذكر ربنا القصة. قال آتنا غداءنا لقد لقينا من يعني جاع حس بالجوع، هو ماشي ما حس بالجوع، يوم جاء عند المحل المعين حس بالجوع. فقال لفتى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال لقد رأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أنت عارف اللي احنا جلسنا فيه عند الصخرة الجبلية اللي هناك هذه؟ قال نعم. قال إني نسيت الحوت هناك، نسيته هناك المكتر في الحوت. قال له خلاص راح الجوع مني، أنا ما أدور الجوع والعطاء حين ذلك ما كنا نبغى، هذا اللي نتمناه، لأن خلاص انتهى الطريق. فارتد على آثارهما قصر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. قال له موسى اسمع أسئلة العلماء مع العلماء وأدب أهل الفضل مع أهل الفضل، هل أتبعك؟ الأول سلم عليه قال السلام عليكم. فقال له الخضر وعليك السلام وأنا بأرضك السلام، منين جبت السلام هذه؟ ما هي معروفة في هذه الأراضي هذه، منين جبتها؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم موسى بني إسرائيل، شهرته معروفة ومسموعة. إذن الخضر ما يعرف إن هذا موسى بني إسرائيل؟ ما يعلم الغيب؟ الجماعة الخرافيين من الجهلة الرعاه اللي يسمون نفسهم صوفية أهل الكشف والرشف والخيب والبلل اللي عندهم، اللي يقولون إن الإنسان إذا وصل لمرتبة في العبادة انكشف له الحجاب وشاف اللوح المحفوظ وصار يطلع على اللوح المحفوظ ويقرأ فيه. واسمه محفوظ ليش؟ ومحفوظ منك ومن جنسك ما تشوف ولا تطلع عليه، هو اسمه محفوظ عشان ما تطلع عليه وتقول محفوظ؟ هو محفوظ وتقول أنا أقرأ اللوح المحفوظ وتطلع على المحفوظ؟ والنبي محمد ما يعرف لما جاء سألوا عن كذا قال هذه كهانة أنا ما أعرف، يعني ما يعلم إلا اللي يعلمه الله. وإبراهيم يجول الملائكة اللي يبون يهلكوا قوم لوط ويقدم لهم الغد يحسبهم يأكلون، الملائكة ما يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، فيقدم لهم الطعام لم يتقدموا إلا لم يأكلوا منه أنكرهم خاف منهم، لأن العادة عند الناس إن اللي يأكل طعامك يحفظ زمامك، فإذا ما أكل طعامك خاف منه. فأوجس منهم خيال لا تخاف إنا نبشرك، عرفوه إنهم ملائكة، هما يعرف إنهم ملائكة، هو من أولي العزم بل أحد الكبيرين الخليلين من أنبياء الله من أولي العزم من المرسلين، ولا يعرف إنهم ملائكة. ولوط لما جاءه قومه يهرعون إليه عندما جاءه الملائكة بعدما راحوا من عند إبراهيم، هذا واحد نبي رسول عظيم من أولي العزم، وهذا نبي عظيم أيضا ورسول كريم لوط، هذاك ما عرف أول ما جوه أنهم ملائكة، وهذا لما جوه بوجوه صباح جمال في صورة آدميين، جمال يعني صورتهم جميلة، بمجرد ما شافوهم المجانين أهل سدوم وعمورة من دائرة الأردن المجرمين أخذوا القضون وراهم، هذه طلبتنا. فخافوا، قال ليتني أقدر كنت أقطعكم تقطيع، قال لا اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يحسبونه يحسبهم لوط أنهم ضيوف، يقولوا اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، تعملون الجريمة الفحشة اللي تعملونها فيما بينكم، اللي جميع الحيوانات تأباها إلا الحمير والخنازير والكلاب، يعني قليل جدا من الحيوانات اللي يفعلها اللي يرتكب. وعبد الملك بن مروان يقول لولا أن الله ذكر عمل قوم لوط في القرآن ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر، ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر. فلكنه ما أعرف يا لما شافهم جايين مثل الوحوش الهائجة، قال لو أن لي بكم قوة أو يعني أنا كنت أقدر أقطعكم ما كنت أخلي واحد يمشي على الأرض منكم، لكن ما لي حيلة فيكم، آوي إلى الله. فآوى إلى الركن الشديد فآواه الله إليه، بمجرد ما قال أو آوي إلى ركن شديد قالوا كشفوا له الحال، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فما يعلم الغيب. الخضر لما نزل هو وموسى بعد المحاورة اللي جرت بينهم، وتعهد موسى إنه ما يسأله إلا بعد استئذان وشيء من هذا القبيل، لما ركبوا في السفينة بمجرد ما حطوا رجليهم فيها وركبوهم مجانا، لما شاوروا لأصحاب السفينة عشان يركبوا البحر عرفوا الخضر، وموسى وجه رسول من رسل الله كامل في الخلقة، بمجرد مع انه يعني شبيه برجال أزد الشنوة مثل ما قال محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أزد السراه اللي في عندي بين أبا والنماص، بمجرد ما ما ما ما ركبوا قال لهم مرحبا بكم بقروش، قالوا لا والله ما ناخذ منكم قروش مجانا، وركبوا الثلاثة من غير نول يعني من غير أجرة، بمجرد ما ركبوا وحطوا رجلهم في السفينة قام دخل أو جاء عصفور، آية من آيات الله، جاء عصفور وحط رجله على حافة السفينة ودل من قارة في الماء ورفعه، فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر، كما روى البخاري في الصحيح. ولا يعلم الغيب، ولذلك بدا يسال، فكون الانسان ما يعرف المساله ما هو عيب عليه، نقول انا ما اعرف، لكن البلوى الكبيره ان الانسان يفتي بما لا يعرف. فلما سمع كلمه الاصوليه والاذاعه في لندن وفي فين ومين ومين كلهم يردون الاصوليين فعلوا الاصوليين سووا الجماعة الأصولية عشان يشوشوا، طبعا ما همهم أصولية اليهود، اليهود ما عندهم أصول. لو تسأل أكبر علماء اليهود عن عن عن سند واحد في دينهم ما وجده، لو تسأل أي واحد من علماء اليهود وكهنة اليهود وأحبار اليهود عن مسألة واحدة أن أصلها وسندها إلى موسى لا يجدها على الإطلاق، ما هو من الوقت ده، من أيام محمد عليه السلام ومن قبل محمد، فما بالك بعد 1400 سنة. ولو تسأل النصارى نفس الطريقة، ولا يوجد الرواية بالسند إلا في هذه الشريعة الواضحة الجلية المضيئة، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرف رواية الخبر بالسند إلا في شريعة النبي محمد على الإطلاق. فهو من الأوتاد والأعمدة اللي بنيت عليها الشريعة المنقولة عن رسول الله. القرآن ما يحتاج لسند، لأنه ما تثبت قرآنية اللفظ، ما تثبت قرآنية اللفظ إلا أن يكون مرويا بالتواتر، والسبعة متواترة عند أكثر أو عامة أهل العلم، قراء السبعة متواترة عند أكثر عامة أهل العلم، إلا من شذ طبعا، إلا من شذ. ومن قرأ بغير حرف من السبعة في الصلاة بطلت صلاته، وأطبقوا على أنه لا يسمى قرآنا كقراءة عبد الله بن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وفي فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين. وكقراءة عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. كلمة صلاة العصر ما هي في القرآن ولا هي قرآن، إنما العلماء قالوا في مثل هذه الروايات الشاذة حتى ولو كانت صحيحة السند، يعني قد يرويها البخاري ويرويها مسلم ويرويها عدد كبير من أهل العلم لكنها ليست متواترة، فهذه العلماء أكثر أهل العلم على أنهم يجرونها مجرى الأحاديث الأحد الصحيحة فيحتجون بحكمها لا بقرآنيتها كأنها حديث، لأنها إما تفسير من الصحابي ولا يقول إلا عن رسول الله. وفعلا في قصة يوم قريظة لما قال لهم لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة ولم يصلي العصر حتى غابت الشمس، قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حبسونا عن النبي يقول حبسونا عن، فدل ذلك على أن عائشة فهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى اللي موجودة في القرآن مع أن كل صلاة من الصلوات الخمس تعتبر وسطى لأنها خمس صلوات، إن قلت الصبح به بين صلاة المغرب والعشاء من جهة والظهر والعصر من جهة، وإن قلت الظهر فيها بين العشاء والفجر وبين المغرب الظهر العصر وأولك، وأي وقت من الأوقات الخمس تعتبر وسطى. لكن ما دام النبي ثبت في الصحيح في البخاري وغيره في قصة بني قريظة أنه قال حبسونا على الصلاة الوسطى صددنا، لكنها ليست قرآنا. القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، اللي يجز يد على ذلك نعتبره تفسيرا لكتاب الله أو حكما شرعيا يفيد. بعض العلماء يقول لا والله ما دام ما ثبتت قرآنيته بطلت حجيته فلا نحتج به لا على حكم ولا على غير حكم، يردونه ردا واحدا، والصحيح الثابت عند علماء أصول الفقه على أن هذا المهم. أنا قصدي أقول على أن كن واحد يقول على الأصولية هي مذهب الشعري، والله يا أخي هذه كتب الأشاعرة، هذه كتب الأشاعرة وكتب المعتزلة والماتريدية وأهل السنة والجماعة وعامة الناس، هتولي فيها من 50 سنة كلمة أصولي بهذا اللي تقولونه ده. كلمة أصول يا عباد الله ما عرفت إلا أيام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ميت سنة 205 هجرية، الإمام الشافعي ميت سنة 205 من الهجرة، وحضر حوالي يعني سن لا بأس به، أنا يعني ما أنا متأكد من سنه الآن لكنه غالب ظني أنه أكثر من 50 سنة عاش، فإذا كان كذلك معناها بسنة 150 هجرية، لأنه حضر الإمام مالك ودرس على مالك، درس على أتباع أبي حنيفة في العراق وجاء المدينة ودرس على الإمام مالك وإمام دار أهل الهجرة، إمام دار الهجرة هذا إمام الشافعي. هو ألف رسالة كتاب ضمنوا قواعد لاستنباط المسائل من كتاب الله وسنة رسوله، ألف كتاب ألف رسالة ضمنها قواعد، هذه القواعد عشان تستنبط منها أحكام الفقه. يعني كيف تستنبط من الآية؟ ما هو ربنا يقول في القرآن على الناس اللي يروجون الإشاعات والأباطيل، على الناس اللي إذا سمع الكلمة طار بها وقالوا شرق وغرب، تجي تسمع من هذا خبر وتسمع من هذا ضده وتسمع من هذا ضد الضدين وتسمع من كل واحد خبر لأنها إشاعات بلا بينة. فربنا يقول في القرآن الكريم ولو ردوه، يعني لو أنهم سمعوا كلمة من الناس ما يقوموا يهيجون بها الناس ولا يذعوا ولا يعملون إشاعات بدون بينة وبدون بصيرة. ولو ردوه، يقول ربنا في القرآن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء والحكام، العلماء الشريعة وحكام الشريعة، الحكام اللي ينفذون الأحكام ويتعلمونها بواسطة التنفيذ والعلماء اللي قضوا عمرهم في طلب العلم وطلب الشريعة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالشافعي قعد عشان يريح بعض الطلبة اللي يجون بعده طلبة العلم وضع لهم قواعد هي أصل أصول الفقه. فكلمة الأصول في شريعة ما أقول في شريعة الإسلام أقول عند علماء شريعة الإسلام لأن لا هي في الكتاب ولا في السنة. قلت لك كلمة الأصول لا في الكتاب ولا في السنة ولكن في عند علماء الشريعة من تاريخ الشافعي وجاي قبل الشافعي ما كانت موجودة قام لأن العلوم يعني لها تواريخ الإنبات تواريخ السنة النحو طبعا استنباط الأحكام من عهد الصحابة. أبو بكر استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم وأن محمد رسول الله فمن قالها عصم مني نفسه وكذا إلا بحقه. فقال عمر طيب يقول يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة تقاتلهم يا أمير يا خليفة النبي كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال والله لو منعوني عقال بعير عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا استنباط ما فيه نص موجود يقول اللي فرق بين الصلاة والزكاة ما في حاجة يقول فيه والله لا أقاد. ولذلك يقول ابن العربي رحمه ابن عربي خبيث وابن العربي شيخ وابن العربي شيخ من أئمة الدنيا. فابن العربي يقول رضي الله عن أبي بكر ما كان أفقهه في شريعة الإسلام رضي الله عن أبي بكر ما كان أفقهه يعني استنبط من هذا. فعمر يقول لما قال له والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ده عمر يبي يستشهد على وقت ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فمن قالها؟ قال الزكاة حق المال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا استنباط لكن ما وضعت له كتب. في عهد الإمام علي رضي الله عنه الخليفة الرابع رضي الله عنه وعن سابقيه وعن لاحقيه من الأئمة الصالحين جالوا أبو الأسود الدؤلي وحزين وشو اللي عندك؟ قال إنه سمع قاري يقرأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين فسيعوا كذا وكذا واعلموا أن الله بريء من المشركين ورسوله. أعوذ بالله. طبعا إذا قال ورسوله يعني الله بريء من المشركين ومن رسول الله. شوف تغيير الكلمة غير يخرب الدنيا. تغيير الحرف من الرفع إلى الجر فأفسد المسألة نقل المسألة من الإيمان إلى الكفر. حاشا أن يأتي ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله. ويقول أيضا كانت مرته أعجمية تزوج مرة من الفرس أعجمية وجبت له بنت وصارت البنت لكنتها مثل لكنة أمها من تاب الأسود الدؤلي فنيمة على ظهرها في السطح وتشوف القمر ليلة 15 والنجوم حوله قالت يا أبتي ما أجمل السماء. هي تقول ما أجمل ما قالت ما أجمل اللام مضمومة في كلامها هي لأنها أعجمية وله بدرية هي بنت عربي ما فيها كلام من بني الديل فتقول يا أبتي ما أجمل السماء قال نجومها. هو يحسبها ما بيحسبها تسأل عن أي شيء جميل في السماء فقال لها أجبها على حسب اللفظ قال نجومها عن أجمل شيء النجوم اللي تشوفينها اليوم على القمر. قالت يا أبتي ما عن هذا أسألك أنا ما أسألك عن أجمل شيء في السماء. قلت تتعجبين يعني تتعجبين من جمال السماء؟ إن كنت تعجبين من جمال السماء قولي ما أجمل السماء هذا يسمى أسلوب تعجبي، فيصير اللي بعده مبني أو منصوء على بالفتحة. ما له تقول ما أجمل السماء. وراح لعلي يشكي عليه المر اللي شافه من اللي القاري اللي يقرأ خيبه ومن البنت اللي تقول ما أجمل السماء. فعلي وضع له كلمات، الكلمة أي كلمة تطلع من الإنسان، كلمة لفظ له معنى طبع، لفظ له معنى، لفظ له إن كان ما له معنى راح هباء ما له قيم. فإن طلع منك كلمة فهي إما فعل وإما حرف وإما اسم. هذا علي استنبطه مما قرأ من كتاب الله وسنته من العربي، فعربي الأصل في فصيح السلالة ما في كلام. فقال الكلمة اسم وفعل وحرف، وطبعا ترك اسم الفعل لأنه يلحق بالفعل واسم العدي لأنه يلحق به. وقال انحو على هذا يا أبا الأسود، يعني شوف كلام العرب وطلع منه القواعد. فهذا أبو الأسود الدؤلي يضع يشوف مثلا إذا قلت جاء محمد جاء محمد مرفوعة، قال هي اللي فاعل الفعل، ولما تقول رأيت محمدا منصوب، هذه لأنها مفعول منصوب، ولو قلت مررت بمحمد مجرورة لأنه مجرور. وضع بعض القواعد ثم جاء بعض العلماء كل واحد يزيد له شوية كل واحد يزيد له شوية كل واحد يزيد له شوية، مدح تقريبا في عصر هارون الرشيد إلا وقد أكاد اكتمل علم النحو، وصار هناك مدرستان كبيرتان، مدرسة في البصرة ومدرسة في الكوفة. مدرسة البصرة سماها علماء البصريين ومدرسة علماء الكوفيين، هذول لهم قواعد في في في النحو. وفي النحو ما جت بلاغة للآن، البلاغة ما وضع لها علم، وهكذا. واستمر مدة حتى جاء في عصر المأمون، وجاء واحد من النصارى اللي كانوا قرب المأمون ونقل علم المنطق من اليونان إلى اللغة العربية، وبدوا يدرسونه مع اختلاف بينهم هل يجوز دراسته ولا ما يجوز. والتفسير موجود من عصر الصحابة، الصحابة يفسر البخاري في كتاب التفسير ينقل عن النبي وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومسلم ينقل من عصر الصحابة التفسير موجود. والسيرة النبوية حديث الرسول، النبي كان نهى أول الأمر أن يكتب حديثه في أول الأمر، قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وطبعا هذه حكمة، حكمة، لأنه يخشي أنه إذا كتبوا أحاديث النبي تختلط بالقرآن، خصوصا لسه ما تدربوا تدريبا كاملا على التفريق. احنا الان لو جبت مره عاميه او رجل عامي او عبد او حر وجلس عندي واحد يقرا القران يقول هذا يقرا القران وهو ما يعرف شيء، لان صارت لهجه القران متميزه. فلما جاء في حجه الوداع النبي كان ناهي عن كتابه احاديث مخافه ان تختلط بالقران، فلما جاءت حجة الوداع خطب النبي خطبتان، وكان من أهل اليمن رجل يقال له أبو شاه حاضر الخطبة، فأعجبته، أعجبت الناس كلهم، أعجبت أبو شاه لحاله. فلما انتهى النبي قال يا رسول الله مرهم يكتبوا لي هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. فكان أول إذ بنسخ تحريم كتابة أحاديث النبي، وبدأوا يكتبون الأحاديث، وبدأوا يكتبون الأحاديث، لكنهم مع كتابتهم الأحاديث كانوا يعتمدون على الحفظ في الصدور أكثر من اعتمادتهم على الكتابة في السطور. يعني أهم ما عندهم الحفظ والإتقان. البخاري يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح بأسانيدها، طبعا أحفظ 100,000 حديث صحيح، وفي رواية 200,000 حديث غير صحيح يحفظونه. ما احتاجت الاستنباط، ما تحتاج، يكتبون على السند على المتن، وإذا كتب المتن ونقلوا وضبطوا كالبخاري ومسلم وهؤلاء اللي أنا ذكرت في أول حديثي انتقل إلينا. والنبي في خطبتي يقول ألا هل يبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني سمعتم مقالتي احفظوها وليبلغ اللي حضر الخطبة يبلغ اللي ما حضر. فرب اسمع كلام النبي محمد، فرب مبلغ أوعى من سامع. يمكن يكون واحد حاضر الخطبة وسمعها وحفظها ولكن ما يفقهها بالحيل، ولو راح لواحد آخر يفقهها تماما ويعرف معانيها، لأن ما دام اللفظ جاله منضبط، جاء وصل إليه اللفظ منضبط يفهمه. إذا كان من علماء الفقه والفهم في لغة العرب وفي أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 200 سنة إلا قليل، يقول قل 170 سنة والناس ما يعرفون شيء اسمه أصول. كلمة أصول ما هي موجود، إنما كلمة أصول يمكن تقول مثلا أصول الشجر. في حديث لما واحد كان استأجر أرض وزرعها غرس نخل، وبعدين انتهى العقد ولا طل ولا ولا وانتهى العقد ويبي يقعد، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إما يعني تقومها، بمعنى أن ناس الحديث بالضبط هو في البخاري ومن حديث عمدة الأحكام، إنما المهم قال للرجل، قال إذن اقلعوا له نخله، خليه يقلع النخل، لأن ليس العرق ظالم حق، مدى إلى أرض مهله، إما يعطوا أجرة على هذه أجرة ليريها يراها صاحب الحال، أو يخللوا النخل بقيمة إذا أراد، أو ينقل نخله. يقول فرأيت يعني الفؤوس، يقول لأصحابي فرأيت الفؤوس تضرب في أصولها، يعني أصول النخل، يعني في جذورها، الأصل والجذر والجذر والبنج بمعنى واحد، أصول الشيء وبنج الشيء وجذر الشيء بمعنى واحد في اللغة العربية، هذه كلها بمعنى واحد في اللغة العربية. فالإمام الشافعي عشان يستنبط عربي ومن سلالة من أهل العلم والبلاغة، بدأ يستنبط قواعد، وكلمة قواعد القاعدة عند علماء طبعا تعريفهم، يقولوا القاعدة هي كلية تندرج تحتها جزئيات لا حد لها ولا حصر. أنا ضربت للسائل مثل اليوم لما سألني قلت مثل قول نفسهم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث خلاف العلماء في صحته، لكن أجمع العلماء على أنه لا ضرر ولا ضرار. الحديث في خلاف هل هو ثابت عن رسول الله ولا ما ثبت، ولكن وجد في القرآن في آيات المواريث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ففي صريح القرآن تحريم المضر بالمسلمين، وملعون من ضار مسلما، ملعون من ضار مسلما. لكن حديث لا ضرر ولا ضرار ما هو حديث يعني متفق على صحته أو حتى يعني ثابت عند أهل العلم، ولكن القاعدة اللي الكلمة هذه صارت قاعدة وأصل من أصول الفقه. فلو واحد قاضي قاعد في محكمته وجاء واحد قال لي اشتكي على يشتكي واحد ثاني، وقال هذا يعمل في ارض كذا ويسير على ارض كذا واستضريت بعمله، على طول الشيخ يقول ممنوع من هذا العمل لانه لا ضرر ولا ضرار، فيحكم في الحال بهذه جزئية. افرض ان واحد حط اشواك في طريق المسلمين، ممنوع لأنه ضرر يلحق المسلمين، هذه مسألة أخرى، لكنها جزئية من جزئيات هذه الكلية، يعني هذه القاعدة، هذه الكلية يعني هذه القاعدة. فالقواعد والكليات هي أمور عامة تندرج تحتها مسائل كثيرة. ولذلك من فضل الله الحين أنا أقول للناس، لما نبتت نابتة من حوالي أظن 40 سنة تقريبا، نبتت نابتة من حوالي 40 سنة، صاروا يقولوا ما في أصول. ليش؟ قالوا لأن أول من القياس من الأصول، وأول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس، لأنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا قياس يقول إن النار خير من الطين، فأنا خير من آدم لأن أنا من نار وهو من طين، والنار خير من خايب إبليس وخايب اللي استنبط منه، ما لي كلهم وكلهم هالحالة دي، هذا استنباط ده استنباط على أساس أن الطين النار خير من الطين، الطين خير من النار 100 مرة، الطين خير من الطين ينبت والنار تحرق، والفرق كبير بين هذه وبين هذه، والطين يطلع منه ثمار وزروع وأشجار وفواكه وأعناب، والنار ما يطلع منها إلا الحريق. والله جعلها في الدنيا عشان تذكرنا دائما بنار الآخرة. جعلنا ملزومين غصبا عن عيوننا بأن ما نطبخ طبيخ إلا على النار عادة، ولا نشوي إلا على النار، ولا إلا على النار، ولا نعمل قهوة وشاي إلا على النار، ولا إلا على محتاجين. حتى لو صرنا في البرد وحبينا نغتسل محتاجين للنار عارفين هذا ليش. يقول أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها، اسمع اسمع، نحن جعلناها تذكرة، نحن جعلناها تذكرة، يعني عشان تذكركم بنار الآخرة، عشان إذا حطيتها قدامك مثل ما جات وقلت مرة إني مرة فاسقة جاءت لرجل صالح وراودته على نفسها وقال لها أنا ما أقدر، قالت يا رجال أخذت لي حال، قال طب اسمعش انتظريني دقيقة واحدة بس، أنت أبجرب روحي. والفتيل اللي عنده السراج الصغير اللي قدامه قال اصبر علي دقيقة بحط يدي في هالشريط على النار، هذا السراج ده إن صبرت على نار السراج أقضي لك حاجتك، وإن ما صبرت على نار السراج أصبر على نار الآخرة، ونار الدنيا مخففة من 7 أبحر من نار الآخرة أصبر عليها. فربنا يقول أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة عشان تذكر نار الآخرة ومتاعا للمقوين، يعني المسافرين اللي ما عندهم شيء. المقوين هذه آية أخرى، لأن العرب تعرف رحل ما كانت هنا المدن الكبار ولا الحضارة ولا تشوفوها بعينكم الآن، كان كل واحد بغنماته ومعزاته وبقراته وابنه في البر يتبع العشب، يتبع اليوم هنا وبكر هناك. ورأينا في بعض الأحيان الرعية ترعى بعد ساعة تجدها بعد 5 كيلو أو 6 كيلو بغنمها لك، ما لها وطن، وطنها المرعى، تتبع المرعى والماء، الكلى والماء، هذا حالها. هذا كان حال حال الناس. فهذا اللي رايح في البر في البرار الواسعة الفسيحة هذه يبي يحمل النار على ظهره، ما كان هناك كبريت ولا عندهم كبريت يعرفونه، يبي يحمل النار على ظهره عشان إذا جاء وحب يطبخ له ضب ولا ضبي ولا يم ولا يمين ولا يسار من اللي يصيد ولا أرنب من البر، ويبي يصيد أو يسوي له طعام أو يعمل له قرص من القبز، من أن يجيب النار؟ الله جعل له المرخ والعثار بشجر في البر، يجعل يعرف العرب يعرف يعني محتاج، والحاجة علمت الحاجة تعلمته، فيروح لشجر المرخ ويقطع منه غصن وهو يقطع لبن، ويجي على شجر العفار ويقطع منه أول عشار ويقطع منه غصن ويقطع لبن، ثم يضرب هذا بهذا فيشتعل نار فيحطه تحت الحطب والعشب ويشعل ويطبخ. فهذا هو المتاع للمقوي، المقوي الخالي للمسافرين في البر. أقوى الدار إذا خلت من أهلها، أقوى الدار إذا خلت من أهلها، المتاع للمقوي، هذه آية. فأنت تجي الاستنباط، هذا استنباط وقاعدة. فيقول أول من قس إبليس، أو زمان جونا وإحنا في كل الشريعة في الرياض يقولون نبتت نابتة 1 2 3 ما كانوا كثيرين، ولكن صاروا يغذون بعض من يسمع لهم ويطيع بأن ما في قياس. طيب ربنا يقول في صريح القرآن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإحنا قلنا وضعنا في قواعد أصول الفقه اللي وضع أصلها الشافعي، أصلها وضع الشافعي وأحمد بن حنبل شوية ومالك شوية، ما هم كثيرين. ثم جاء علماء فحول ووسعوا المسألة وقننوا قوانينها وأصلوا أصولها، وصار علم مستقل يعرف بعلم أصول الفقه. يبدأ بالكتاب من جهة ألفاظه، من جهة الألفاظ العربية، من جهة معانيه، من جهة مجاز ولا في حقيقة ومن في مجاز ولا ما فيه، من جهة ألفاظ القرآن. وإذا انتهت من ألفاظ القرآن يجي لك ألفاظ السنة والحديث، هذا كله من أصول الفقه، يعني ما يستدل به من السنة. وكيف يستدل به؟ هل يستدل بالحديث المرسل من غير حديث مراسل سعيد بن سعيد؟ هل يستدل بالحديث الصحيح لغيره أو الحسن لغيره؟ قواعد وضعوها ووسعت، وصار مذهب أبو حنيفة له أصول مستقلة، وصار مذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل لهم أصول متقاربة، يعني يعتبر يسمى أصول الحنفية أصول الفقهاء، وتسمى أصول المالكية والشافعية والحنابلة أصول المتكلمين. هذول أصولهم يجعلون القاعدة أصل من الكتاب أو السنة. وأصول الفقه أصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره. وأصول الفقه الكتاب لا نزاع عند الناس أنه أصل من في الفقه، وسنة النبي لا نزاع عند الناس أنها أصل، وإجماع الصحابة، لأن بعض كثير من العلماء يقولوا والإجماع، ولكن الإجماع فيه اختلاف، لأن الإجماع إما أن يكون إجماع في انعقد في عصر الصحابة أو انعقد بعدهم. وأكثر أهل العلم على أن كل إجماع إذا ثبتت إجماعيته، إجماع إذا ثبت الإجماع صار أصلا من أصول الفقه، سواء كان من عصر الصحابة أو من بعض الصحابة. الكتاب والسنة والإجماع أو إجماع الصحابة، وكلمة تحتاج لفهم شوية، ودليل العقل، هذا الأصل الرابع من أصول الفقه، ودليل العقل المبقي على براءة الذمة. دليل العقل المبقي على براءة الذمة، يعني مثلا لو واحد ادعى على واحد ان عليه دين له، هل يثبت الدين بمجرد دعواه؟ لا. لو واحد ادعى على واحد انه قتل، هل تثبت الدعوة عليه بمجرد دعوة هذا؟ لا. البينة على المدعي الا اذا كان اقرار من المدعى عليه، ان اقر المدعى عليه هذا حال. فاذا اقر المدعي بشيء الاقرار، يقول العلماء الإقرار، يقول العلماء اسمعهم، الإقرار حجة قاصرة على المقر. يعني لو واحد جاء للمسك وعنده سرقة اتهم فيها ولقوا عنده المسروق، قال سرقت أنا وفلان، أقر على نفسه بأنه سرق وأن فلان كان معه، يقول العلماء فلان ده برا ما دخل في التهمة، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي أنا قريته من كم يوم، من الأيام يعني، الحديث حديث أبي هريرة وزالي بن خالد الجهني رضي الله عنهما اللي في البخاري ومسلم، أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ناشدتك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر، رجلين هم جايين، فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذل لي. قال: قل. هذا أفقه من الأول، وجاء في لفظ حديث وهو أفقه من الثاني، أفقه من الأول. قال: نعم، قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجير عند الرجل هذا، يعني بيدخلوا البيت عنده مرته مثل ما يدخل الناس سواق الحين عند حرمهم، أو يطلعونهم معهم في السيارات لحالهم ما معهم أحد. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته في عصر النبي محمد، ده في عصر أفضل الخلق وأكمل الخليقة، كانوا موجودين الصحابة دول أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، أنا أصلا ما يخلو الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أخبرت، يعني أفتني ناس ما هم أهل علم، حتى في ذاك الزمان، حتى في ذاك الزمان. طب وإذا كان هذا في ذاك الزمان، وإيش زمانها بيسوي؟ إذا كان في زمن الصحابة يفتي واحد ما عنده علم، وش لا بنسوي احنا اللي جينا في اخر الزمان بعد انتشار العمى وانطباس البصيرة وتشرب كل ولد يروح الكتاب يقرأ له يومين يطلع مفتي، وكل واحد يدخل دار الحديث سنة اولى ولا سنة ثانية يطلع يحرم ويحلل ويكفر ويكفر ويدار، وكل واحد لسه ما اخذ الشهادة سنوية ينصب نفسه مفتي. وهذا اللي بلغني السائل عنه اليوم، اللي يقول الاصولية مذهب للاشاعرة، الاصولية اللي يقولها الناس اللي دعات مذهب للاشاعرة، وش لا بنسوي لهم؟ فيقول: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، ابنك بكر ما يرجم البيت، وإني أخبرت ما أخبر، ما قال أخبرني عالم، قال: وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة وولد، يعني جاري عبدة، أعطت أبو زوج المرأة هذه، أعطت زوج المرأة هذه الرجل هذا أعطى اللي هو ولده يبي يرجم، اللي ولده زنى اللي يبي يرجم، أعطى رجل المتن بها 100 شاه وليدة، يعني عدة 100 شاه وليدة. وإني سألت أهل العلم، الأول ما كان سأل أهل العلم، جاء واحد متبرع وأفتى، متبرع من هل يتبرعون وأفتى، لكن لما سأل أهل العلم أخبروني أن على ابن جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. هذول أهل العلم صحيح كما جاء في البخاري ومسلم. وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. فقال والذي نفسي بيدي أو كما قال لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والشاء رد عليك، الوليدة والشاء يعني الجرية والغنم، الشاء يعني جمع شاة، شاة وشاة وشاة تسمى شاء أو شياه، إن شئت قلت شياه وإن قلت شاء جمع شاة. الوليدة والشاء رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ما قالوا على امرأة هذا الرجل لأن ما فيه واحد يشهد عليها، والإقرار حجة قاصرة على المقر. الرجل الولد قرب أنه زنى بالمرأة، لكن المرأة ما قرت بأنها زنت ولا اعترفت، ما جت عند النبي وقرت، ولا جاء شهود 4 يشهدون أو جاء شيء من هذا القبيل. قال واخدوا، بعد ما قال على ابنك جلد 100 وتغريب، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخدوا يا أنيس، يقول النبي محمد كما جاء في حديث صحيح البخاري ومسلم، واخدوا يا أنيس يعني أنس بن الضحاك الأسلمي لا أنس بن مالك، واخدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، إن اعترفت، وإن ما اعترفت مالك بها سبيل، إن اعترفت ارجمها باعترافها، وإن ما اعترفت مالك عليها سبيل. هذا مثال. فهذه قواعد أصول الفقه، قلت لك الشافعية والمالكية، بس بدل المالكية يطلع منهم نابتة من علمائهم بدوا يخصصون كلمات في أصول الفقه لا، ولكن غالبهم مندرج مع الشافعي. طلع بعد الإمام أحمد بن حنبل بسنوات أبو يعلى بن الفراء الحنبلي رحمه الله، يقول مجدد مذهب الحنابلة، وكذلك أبو الخطاب الكلوذاني وفلان وفلان، وضع وابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل يضع كلمات في أصول الفقه، يقول هذا مذهب الحنابلة. فصاروا الآن عندك روضة الناظر اللي عملها ابن قدامة المقدس الحنبلي، علمها ابن قدامة روضة الناظر، هي منقولة من النصوص حق الغزالي، والغزالي شافعي وابن آدم حنبلي، هي منقولة بالحرف، يعني الغزالي إن قال في كتابه فصل ابن قدامة يقول فصل، وإن قال مسألة ابن قدامة يقول مسألة، وإن قال تنبيه ابن قدامة يقول تنبيه، يعني أكثر مسائل الروضة الناظر منقولة بالسطر من النصوص للغزالي. الغزالي شافعي، أبو حامد شافعي، وهذا حنبلي، ولكن قالوا هذه في أصول الفقه. قلنا ما إيش الحال؟ لا نحن نعرف إن الشافعية والمالكية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أصولهم متقاربة، ولكن الحنفية أصولهم تختلف عن أصول هؤلاء، ولهم كتبهم المقررة معروفة، إنما صار كلها ثم أصول الفقه. أثبتنا الكتاب من الأصول والسنة والإجماع، ولا سيما إجماع الصحابة، والقياس وله شروط، ما كل قياس يصح، ما كل قياس يقبل ويحتج به، لابد أن يكون القياس مبني على أصل من أصول الدين، يعني راجع إلى هذا. مثل ما تقول، يقول مثلا النبيذ، أو تقول هذا نبيذ أو هذا نبيذ، وقد أسكر، وكل مسكر حرام فهذا حرام على النبيذ، يعني قاعدة من كليتين تندرج منها نتيجة، فالنتيجة هذه أصل من أصول الفقه، يعني مبنية من أصل أصول الفقه تندرج. فقلنا إذن لو جاء شيء يسكر سواء كان سايل مثل الخمر، أو جامد مثل بعض الحبوب المسكرة، بس افهموا فرق بين الحبوب المسكرة والحبوب المخدرة والحبوب المنومة. المنومة لها حكم، والمخدرة لها حكم، والمسكرة لها حكم. المسكرة داخلة في حد الخمر وتسمى خمرا، سواء كانت من العصير العنب أو من عصير التمر أو حتى الذرة أو من أي مادة، بس ما كان يعرف في جزيرة العرب أصل الخمر إلا من عصير العنب. ثم كثر اتخاذ الخمر من التمر، لها طريقة يصنعونها ويعملوا خصوصا في بلاد النوبة وبعض بلاد أفريقيا يصنعونه منها، يسمونه عرق أو سمى نبيذ. أم هذا المسكر، وأنا قلت لكم إن المسكر وضع الله له حدا فعلى في شريعة النبي محمد، يجلد 80 جلدة 80 جلدة، والصحابة جلدوا شارب الخمر 80 جلدة، هذا ما في إشكال، هذا بالنسبة لحد الخمر. فلو جاء وربنا يقول في القرآن ومن ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، يعني تجعلون منه سكرا ورزقا حسنا. بعض المغفلين من المفسرين يحسبون أن السكر هذا مباح وأن الخمر كانت مباحة، لأن ربنا ما قال يعني سكرا محرما، قال سكرا، يحتاج إلى أن يقول سكر محرم؟ هو مدام سكر سكر، مدام قال سكر سكر. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب لما قال ورزقا حسنا عرفنا أن السكر رزقا كريها سيئا خبيثا. فأنتم تجيكوا التمرة أو حبات العنب حلال طيبة طاهرة حلوة، تعصرونها بطريقة وتطبخونها بطريقة حتى تصير خمرا، فتخربون الطيب وتجعلون شرابا رديئا يضيع عقولكم وقلوبكم، ويمكن الواحد منكم يزني بأمه أو يخطئ أو يدسه أمه في التنور مثل ما فعل بعض السكارى. سل أمه لما أنكرت عليه شيئا وحطها فيها تخبز وحطها في التنور وحاوسك عليها حتى احترقت بسبب الخمر. لكن الخمر أنا قلت أكثر من مرة أنه أخف من الحشيش. طيب إذا كنت بتقول الخمر أخف من الحشيش، طيب ليش الخمر في حد والحشيش فيه تعذير ما في حد؟ ليش الشريعة الإسلامية وضعت للخمر حدا ولم تضع للحشيش والمخدرات والمفترات؟ أصل المخدر والمفتر كلمة مخدر يعني مفتر كلمات. ولذلك لما قلت ان واحد ايراني مرة جاء مصر في عهد الحافظ ابن حجر، يعني تقريبا سنة 800 تقريبا و40 هجرية او 45 سنة 840 او 45 هجرية، جاء واحد ايراني الى مصر وبدأ ينازع العلماء، وكان الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري شرح البخاري ده موجود، والحافظ زين الدين العراقي احد ائمة الدنيا في اخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو شيخ الحافظ ابن حجر، فقال نظروني يا اهل السنة في حشيش هل هو حرام ولا حلال؟ هم كلهم يقولوا حرام، كل علماء اهل السنة يقولوا حرام. جاءهم هذا الايراني في مصر في ذاك القرن التاسع الهجري في منتصفه وقال لهم حلال، وابيكم تنظروني بالكتاب والسنة، يقول لهم كده تبجح، ابيكم تنظروني. فتبدى له الحافظ اعتبره شيخ المشايخ الحافظ زيد الدين العراقي، وساق حديثا عن ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كل مسكر ومفتر، عن كل يقول الحافظ ابن حجر ففرحنا فرحا عظيما عندما ساق الحافظ زين الدين العراقي هذا الحديث، والحديث طبعا من حديث بلوغ المرام. والمفتر المخدر يقول فترت رجله يعني خدرت، وتقول خدرت رجلي يعني فترت، وتقول خدرت عيني يعني فترت، وتقول فترت عيني يعني خدرت، معنى واحد. لكن ليش انت بتقول لنا الان ان الحشيش اخبث من الخمر؟ هو هي ام الخبائث، ام الخبائث صحيح، بمعنى ان العقل يضيع تماما، لكن اللي بيشربها عندي ما يشربها يحس انه ملك جالس على عرش الملك، بعد ما يشربها يحس انه ملك، مثل ما قال حسان بن ثابت شعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا، ملوك وأسود كمان ما هو ملوك بس، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. ما عدنا نخاف عندما نلاقي الأعداء، بس ما كان في عهد النبي، ما كان هذا مثل ما كان الجاهلية قبل تحريم الخمر، يعني قبل نزل التحريم اللي جاء في القرآن والسنة، في الكتاب، في كتاب الله في ثلاث مواضع، في كتاب في ثلاث مواضع وفي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في في في الكتاب وفي السنة. فيقولون لكن الحشيش لا، ليش الحشيش ما جرى في حد؟ هو أصل ما وجد إلا في القرن السادس الهجري بعد حوالي 600 سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الهجر، من هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشئ وجلبه جماعة من الملاحدة الباطنيين، من الملاحدة الباطنيين اللي يسمون أصحاب ابن الصباح. عمل قلعة في بلاد فارس سماها قلعة ألاموت، ألاموت يجمع فيها الشباب الضائع من الشوارع، المتسكعين المنقطعين اللي يلاقيه ضائع من أهله ياخده ويحطه في القلعة ويبدأ يحشيه، يجيبوا لهم في ذاك الوقت. هو قشر القنب، قشر القنب كان يجلب من جنوب شرق آسيا الأول، وبعدين صار من البلاء الكبير. الآن كل بلاد العرب إلا المملكة العربية السعودية اللي سلمت منه الآن، ولكن أكثر بلاد العالم تعرف موجود في بيروت بكثرة يزرع وحار. واليهود الآن يعملون كل جهدهم على أن يروجوه على العالم العربي بكل طريقة حتى يكونوا كلهم حشاشين. وحدثني إنسان أنه اشترى صندوق موس جاي من الباخرة من أفريقيا، ولما نزل جدة وصل وجوصل المدينة المنورة، وبعدين اشتروا كرتون من السيارة اللي توها منزله اللي جاب من الباخرة، ولما فتحها لقى كيس حشيش مدفون في وسط صندوق الموز، كيس مملوء بالحشيش، لأنه ما همهم، يعني ما ظننت ان هذا قضوا مجرد التهريب لأن كمية، لكن يهمهم ان يخربوا على الناس، وضرب عشوة مثل اللي يحطون قلابل في الطرقات يفجرون بها الناس، هذول يحطون الحشيش اللي يشربوا يشربوا، يعرفونه ولا ما يعرفونه يخربون على. واليهود يعملون ذلك بكل ما يطيقون، يحاولون أن يجعلوا أكثر الشعوب العربية حشاشين مخدرين، شيء مخدرين. ليش الشريعة تحط للخمر حد ولا تحط للحشيش والأفيون حد؟ لأن الشريعة الإسلامية جعلت حدا للخمر 80 جلدة، ما يحل للشارع للحاكم الشرعي أن يزيد عليها إلا إذا كان تكرر من الرجل وصار عليه فساد. ولكن الحشيش فيه تعزير، والتعزير بحسب الحادثة. جميع التعزيرات اللي في الشريعة الإسلامية اللي ما صار لها حدود يرجع للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو اللي يقدر العقوبة على حسب ملابسات الحادث. فإن كان واحد ماشي ونزل عند جماعة ما يدري عنهم ولا عن سلوكهم، وبعدين سقوه من اللي حطوا له شيء ما درى عنه، وجاء بدأ يهذي في الطريق وقالوا شموه ولقوا فيه ريحة الحشيش أو ريحة ذا، أو حللوا دمه ولقوا فيه ريحة الحشيش، الشرع ما يقول اقتلوه ولا اسجنوا سنتين ولا ثلاث سنين ولا يقول ذا. إذا ثبت، إذا قالوا إنه كذا وكذا يعني يلام، يعاتب، يقال له لا عدت تعود لها مرة ثانية. الشريعة لها الحق في هذا. الحاكم الشرعي في باب التعزيرات كلها، في باب التعزيرات كلها ترجع للحاكم الشرعي. إلا الله جعله منصوب لرعاية مصالح المسلمين وحماية شعبه من الأوضار والأضرار، فالله وكله يعني جعله وكيل على المسلمين للعمل لمصالحهم. فهو ينظر هل هذه تضر الشعب، هل عمل الجريمة هذه لأول مرة، هذه تعالنا خليه يشوف، وبعدين يسأل ويتحدث، وبعدين يقول له مثلا قد يقول له روح لأهلك بس خلاص وتوب إلى الله وعمرك لا ترجع لها، وتأكد قبل ما تشرب من عند أحد شيء أو تأكل شيء، تأكد إن هذا مأمون موثوق. ولكن واحد فاتب فيه استغرق احنا نعرف ان الحشيش، انا قلت حضرت مؤتمر مرة، مؤتمر دولي لأول مؤتمر ينعقد في الرياض في مكافحة المخدرات، وجاء حضره من كل العالم بما فيه مجموعة ضخمة من هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة، وحضروا وفود كبار من جميع الدول العربية، من جامعة الدول العربية. ولما حضروا، وكان ابن باز الشيخ ابن باز الله يوفقه قبل المؤتمر بأسبوع قال لي ترى فيه مؤتمر ودينا تروح له، قلت إذا اعطوني كاتب عشان أنا أملي عليه وأجمع له ويكتب لي، لأني ما ألحق أنا أكتب بيدي عشان ناخدها، ربما يطلبون مني بحث. وأعطاني كاتب وكتبت ورحت به للرياض. ولما رحنا الرياض في أثناء المحاورة قال واحد كبير جدا من الكبار اللي جايين من المندوبين العالميين، قال إن للأسف إحنا ما عرفنا أضرار المخدرات حتى رحنا درسنا في أوروبا وأمريكا، وهناك عرفنا إن المخدرات مدرة، ما كنا نعرف أبدا. هذا معاصر لي أنا الآن، الكلام هذا من كم ما له 20 سنة، الكلام هذا ما له 20 سنة. يعني معناها إن وهو ذاك في نشط الرجال اللي يتكلم يقول إحنا ما نعرف أضرار، حتى رحنا درسنا في أوروبا وجامعات أوروبا هم اللي عرفونا بأضرار الحشيش والأفيون. وفي الحال أطلب كلمة، يوم أعطوني الكلمة وقلت أنا آسف أن يصل الحال بنا إلى أن بعض هؤلاء الأفاضل اللي جايين على هذا النمط يقولون إن ما عرفنا إلا من أوروبا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت أنا آسف أن يقول بعض الفضلاء من الحاضرين أنهم لم يعرفوا عن المخدرات شيئا إلا من أوروبا، مع أن أول إنسان على الأرض اكتشف أضرار المخدرات هو ابن البيطار، وهو طبيب عربي مسلم. وراجعوا أقول لهم راجعوا دائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف الإسلامية اللي عملها فريد ويدي، ودائرة كذا موجود في هذا الكلام اللي أقول لكم. ابن البيطار أوصل أضرارها إلى 300 مضرة من الحشيش لوحده، 300 مضرة على الجهاز العصبي، على جهاز الدم، على الهضمي، كل شيء من أجهزة الإنسان يتصب ببلاء من بسبب المخدرات. 300 وأكثر، أظن يقول 320 مضرة، وأنا كتبتها في فقه الإسلام في شرح حديث أم سلمة نعم عن كل مشكل من ذكرت كلام البيطار. وقام ابن تيمية رحمه الله في القرن السابع الهجري وألف فيها كتاب. وقام صاحب ابن حجر الهيتمي أيضا كتبوا في كتابه، وكتب فلان، واحد يماني في القرن الثامن الهجري كاتب مخطوطة في تحريم المخدرات موجودة في مكتبة المسجد النبوي، في مكتبة الحرم المسجد النبوي. وهذا البحث اللي موجود هم طبعوه طبعة غير اللي طبعته الجامعة في الحال، طبعوه في الحال طبعة ثانية. وقالوا نرجوك إذا وصلت للمدينة ترسل لنا صور الكتب دي. قلت أنا ما عندي آلة تصوير، أنا بعلم الشيخ ابن باز وهو يرسله ولا يخليه، أنا بلغ إن بلغوا لكم ولا بهواهم، أنا علي أبلغ اللي يقدر ينفذ، وإن ما نفذ بهواه. وفعلا علمت الشيخ بأنهم يطلبون كذا ويطلبون كذا ويطلبون كذا. فاللغة الفرنسية واللغات الأوروبية لما نقلته باللفظ العربي، بس ما عندهم الشين فيقولوا حسيس في اللغة الفرنسية لما تعال المخدر الحشيش مكتوب بالحروف العربية حسيس، معناه ان ما عرفوه الا من العرب. لكن لما لخبطوا رؤوس اللي رايحين يدرسون في اوروبا جونا يقولون لنا احنا ما عندكم علم عن اضرار المخدرات، ما علمناها الا لما رحنا اوروبا في جامعة بريطانيا وغيرها عرفنا اضرار المخدرات. انا اقول ليش الشريعة جعلت تعزير ما جعلته حد؟ لأن الحد لا يزاد عليه ولا ينقص عليه. يعني شارب الخمر لو ضربوا 79 جلدة يصير قاصر، ولو ضربوا 81 جلدة ما يحل له. حد. لو جاء في قطع اليد وقطعها من الكوع مثل ما يقول بعض من المرفق بعض الجهلة ممن لو يسوع على مذهب أهل السنة والجماعة خاطئ. النبي قطعها من المفصل، مفصل الكف للسارق، اللي يعني الشريعة حد. إذا كان حد معناه لا زيادة ولا حد، مسام بين بين الممال بين الأمور، يضع لكل شيء حقه، لا زيادة ولا نقصان. لكن التعذير لا، للحاكم الشرعي أن يقتله قتلا، للحاكم الشرعي أن يرجمه بالحجارة كالزاني السيف حتى يموت، للحاكم الشرعي أن يجلده كل يوم 100 جلدة. الحاكم الشرعي يفعل فيه ما يراه مصلحة لحفظ أرض الإسلام والمسلمين من أهل السوء. ولله الحمد وفقت هذه الحكومة الرشيدة فجعلت حده الإعدام إذا كان يروج. ولو كان خمر ما عدمته، لو كان شارب خمر ما عدمته، لو حتى بيتاجر في خمر ما عدمته، تسجنه مدى الحياة أو تضربه كل يوم على 50 جلدة أو 100 جلدة، ولكن ما تقتله إلا إذا ذك، لأنه حد فيها حد. ولكن إذا كان في المخدرات لها أن تقتله. وطبعا لم يستجب بصفة عامة إلا في هذه المملكة من سنوات حينما استصدرت فتوى من هيئة كبار العلماء وغيرهم ونفذتها الله يوفقكم الخير بأن الذي يتجر في المخدرات يقتل. ومع كونه يقتل وكل يوم جاي واحد مقتول بسبب مخدرات يجي يقولوا ما سكت اللي في الجمرك الفلاني حطوا في أمعائه، واحد حطوا في كذا، واحد حطوا في كذا، وصاروا يتحيلون على وصوله إلى هذه البلاد الطاهرة بكل ما يطيقون لتخريبها. ما هو القصد مجرد للتجار، ما هو القصد مجرد للتجار، القصد مجرد لأنها إذا خرب الشباب وبعضهم يصير شيبان أيضا ويخربون بدون ما يدرون، يروحون يمشون مع هالضيعين ويضيعوا مثلهم. لذلك الشريعة الإسلامية فرقت بين وبعدين يقول ابن تيمية رحمه الله إن الحشيش أخطر من الخمر، لأن الخمر تجعل صاحبه عنده نشمة، عنده غيرة، يعني لو شافه هو سكران واحد قريب من مرته يقتله. ولكن راعي الحشيش لو لقى واحد راكب على مرته يطبطب على رأسه من فوق ويقول لك كتر خيرك. هذا أنا ما أبالغ فيها، أنا ما أبالغ عندما أقول إن المخدرات تجعلهم خامدين مثل ما يقول ابن تيمية، خامدين جامدين، يرضى الإنسان بالدياتة على أهله، لأن تضيع أخلاقهم تماما، يعني تحطم أخلاق الشباب ومن يتعاطاه. لذلك جعلت الشريعة فيه تعزير ليكون الأمر للحاكم الشرعي، يقدر كل شيء بقدره، ما يراه مصلحة للمسلمين ينفذه، وما يراه مضرة للمسلمين يبعده بكل ما يطيق. أنا ذكرت الآن الكلام على أصول الفقه، هذا أصول ما فيها كلام. فإذا قال أصولين، إذا أنا في كتابي أنا أقول مثلا وذهب الأصوليون، يعني أصول الفقه، أصول الفقه. وقد يستعمل الأصول في أصول العقيدة، يعني علماء المتكلمين، علماء التوحيد. فعلماء الأصول أصل العقيدة وأصل الشريعة، أصل العقيدة كتب التوحيد، وأصل الشريعة أصول الفقه. ولا تستعمل عند أهل العلم أبدا كلمة أصولي إلا على أهل أصول الفقه غالبا، وعلى أصحاب أصول العقيدة قليلا، يعني قليل ما يستعملون كلمة أصول العقيدة. ولكن يستعمل إذا قال أصول ذهب الأصوليون، يعني أهل أصول الفقه. وأما الكلمة اللي بيستعملوها الناس الآن تسمعها من لندن كل يوم، وتسمعها من فلان وعلان ومن يمين ومن يسار ومن الكبار ومن الصغار كل يوم، الأصوليين سووا، الأصوليين فعلوا، هذه بلوى لا نظير لها، هي لها نظائر أنا نبهت عليها كثيرا من الأخطاء الفاحشة التي يحاول أعداء الإسلام أن يملأوا بها قلوب المسلمين حتى يستعملوها فيستسيغوها فيتهاونون بها فلا يرون بها بأسا ولا يرفعون لها رأسا، مثل كلمة أصوليين هذه. ومثل كلمة المسلمين المتشددين أو كذا، ومثل الإرهابيين اللي قلت لكم عليهم في تفسير قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كلمة إرهابي استعمالها بالاستعمال الإجرامي هذا اللي يستعملونه ما يوجد في أصل الإسلام. وكذلك مثل ما يقول كثير من الناس على المسيحيين، بعضهم يزيد يحاول يقول إخواننا المسيحيين كمان، هم والله ما هم إخواننا في الله، إخوان الشياطين، هم ما هم إخوان المسلمين، هم إخوان الشياطين ما هم إخوان المسلمين. فإذا قال المسيحي غلط يا ابن، لا تقول مسيحي، هذا لو هذا المسيح عندما يقوم يوم القيامة يقتله، قبل القيامة يقتله، هذا يقتله المسيح، لأن المسيح لما قالوا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال المسيح ابن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيف رأي عيسى يقول كده والقرآن ينقل كلامه ويسجله إلى يوم القيامة وانت تقول عليهم مسيحيين؟ هم أعداء المسيح. إن كان أبو لهب محمدي، وإن كان أبو جهل محمدي، وإن كان عتبة بن ربيعة محمدي، وإن كان شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الصناديد الملعين من قريش محمديين، فهؤلاء مسيحيون. وكما أن هؤلاء ليسوا محمديين، فهؤلاء أيضا ليسوا مسيحيين، لأنهم أعداء المسيح، كفروا بالمسيح ابن مريم، الله أرسله عبدا رسولا، ولذلك لا يسعد إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وأقر بأن المسيح عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. فلا يحل لمسلم أن يطلق على النصارى اسم مسيحيين، ولا تجد في القرآن ولا في السنة كلمة مسيحي البتة. والله ما غفل، ولا القرآن ما غفل، والحديث ما غفل أبدا. يسموهم نصارى، سموهم أهل كتاب، سموا نصارى أهل الإنجيل، سموا اليهود أهل الكتاب أو أسماهم، هذه أسماهم. وبعدين كلمة نصارى كما قلت لأنها ما هي نسبة للدين، هي نسبة إلى نصرانة، ونصرانة وهي الناصرة اللي معروفة في أرض فلسطين من أرض الجليل، هذه الناصرة تسمى الناصرة ونصورية ونصرانة، لها ثلاثة أسماء: نصرانة والناصرة ونصورية، فنسبة إليها نصراني. وعيسى كان يسمون الناصري نسبة إلى الناصرة، واللي يقول نصراني والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.